في بعض الأمور يعني وافق أهل السنة للجهاد الخاص وتركها إلا عليه السلف في موضوع الأسماء والصفات وغيره. وإن كان له رجوع قنبلة وعظيمة على الحزم على اليهود وعلى النصارى بكتاب هذا وعلى الصوفية وعلى الشيعة وعلى الخوارج هو قدر قوي قوي في العلم قوي في الحجة والبيان. أدعو الله عليه نسأل الله أن يغفر لنا ولك. يقول سئلتم منذ بضعة أشهر عن قوة المخرج السينمائي العنيف عبد الواطي حيث لم يكن لديكم معرفة كافية به وقد علمنا أنكم قدمتم لكتابه محاكمة أهل السنة فهل من كلمة تعرفنا من خلال هذا الأخ بتوبته وكتابه عسى أن يكون بذلك تبشير للمؤمنين والإغراء للعصاة بالتأسي به والإقبال على الله؟ ويمكن تنبيه الإخوة على من فريقين الأخ عن قذارة السنة والسينما والسفير الموقع. نعم أنا عرفت الأخ عن صوت ولكن الله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفر ويهيئ خروج كتابه هذا هو كتاب مفيد لأهل الجنة ولغيرهم وهو والحمد لله. أول ما عرفت عنه أنا قرأت في بعض الجرائد ورأيت في بعض الجرائد عندنا هنا جاءني له أنه يريد أن ينتج عملا فنيا لم يسبق إليه ويحكم فيه معظم الفنانين والمنتجين المشهورين في العالم العربي وذكروا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما نقول سوف يهدم الله سبحانه وتعالى دولة الفساد والقذارة هذه وإذا بها يظهر لها كل وجه ناس جديد هم هذا الكتاب وأثروا عليه وأن النقاد العالميون قد ذهبوا من ناقوس من مهارة وملك ومن ذوق وإلى آخره. ثم أراد الله سبحانه وتعالى وقابلناه وعرفناه وقد هداه الله والحمد لله على ذلك وأراد أن يكفر عن ناظره الفني العسل كان يكتب هذا الكتاب مبين خطر الفن مبين الأيادي الصهيونية الخبيثة في نشر التنفيذ والطرب والفن ما يتعلق به مبينا أن الأمة المؤمنة الجادة الصادقة تابت على هذا العسل والنسل ومحذرا وناصحا أولئك لأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفروا وذكر من صورهم ومن أحوالهم لا فيه عبرة. إن شاء الله ستقرون الكتاب وتجدون العبر التي تراها أصولكم واضحة من حياة هؤلاء ما فيها من النكد ما فيها من التمرير ما فيها من التقليد السالم لأعداء الله سبحانه وتعالى ما فيها من الموالاة لأعداء الله أيضا للكفار ما فيها من التبعية لخدمة الأمارة الصهيونية وأسفارها الذين يحاربون كتاب الله ويحاربون الإيمان والإسلام في عصر ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيله وأن يجره وأن يثبته على الحق وأن يرد الإخوة الذين غرقوا في هذه المعاصي عن جهل والخداع إليه ردا حميدا وأن يعرف في أي ركض يسيرون ومع من يقدمون وأهداف من يخدمون فيرجع إلى الله ويتوب توبة قاطعة نصوحا تنفعه عند الله ولا تبقى موجودة من كارك أن تصبحوها إن شاء الله وتريد منها بأمين. هذا هو علاقة الإنسان أنا ما قصدت لكن على كل كده كل إليه يقول تقليد جديد يتبعه الآن النجم من مصر فلان اتفق مع حيث اتفق مع آية القرآن بتلاوة آيات من الذكر الحكيم السادسة والنساء كل يوم على حسب مسرحه سواء كانت فرقة أو مسرحية تقوم بالعمل أو بالإجازة. هذه الفرقة تتصدى إيرادات المسرح منذ بداية الموسم الشتوي. كان حتى الفرقة تغني وتقدم هذا القرآن يعني فرق عشان يرد دكتور صحيح 500 توجع أعوذ بالله يخسرون الدنيا بالدين. هذا هو الإجرام حق كتاب الله صورة الصحابة هذه صورة صورة الصحابة والتابعين بدر صورة بدر هذه جميلة الثلاثة صور معركة بدر وقصة يعني قصة جبل أسد عموما أي جبل أسد جابوا بدر أول شيء وبعدين في النهاية بدر وحين في الجهال هذه خير على كل حال يعني هذه ما لمجلات هذه النسر صور من الصحابة وأحداث السيرة الصحابيات مثل ما أيضا في المسلسلات التلفزيونية مثل غيرها هذا حرام لا يجوز إقراره بأي حال من الأحوال. ويجب تاكل تنزل الأمارات أظن قرأت لنا في الأمارات لا هل يكون الشركة أي نعم هذه حقوق محفوظة للشركة السعودية للأبحاث والتطبيق هذا تبع الرابع أظن هشام حاول هذا الشركة الخبيثة هذا حساب حساب الوالد إلى أرصدة حديث فيه يعني سبحان الله نقطة قوية يعني كما يقول الأخ أو الأخت السائلة ماشي على مدرية نعم هي أخت من الزاوية أي ماشي على منهج قادر الطيبي ويجب محفوظ وأمثالهم في أشعارهم ويقول فقرة مثال يقول تقول الكاتبة أنا امرأة خلقت من حديد وليس من سلطان ولست امرأة هجة يغريها كلام الحب وكلام إلى أن تقول فأنا أكذب نفسي بنفسي أسحق مبادئي أكثر بمبادئي كذا هذا الحديث لا والله قال هذا أكثر كيف استفدنا منه إذا كانت هذه المرأة التي خلقت كما تظنين أعوذ بالله أوصل كم؟ هذا العجيب أن في التقديم يقول السلام فياتر أفلا يكون نجيب محفوظ هم مثل الآخرين هذا الموضوع والله هذا كله مع هذا مع ما في هذا من الشرائع هذا أحد الأمثلة المطلوب أيضا أن يكون نجيب محفوظ هذا مشكلة يعني وأن هذه تحت الوقت أن مثل هذه الكتب المجلات تكتب بها مكتبة الشهامة التي لها روح ممتاز في الجامعة يرتادها قائدة في مختلف الكليات والمنصوبة وهذا من قرارة عن الاتباع لا حول ولا قوة الله يجب الإنكار هذا لا يجب السكوت عليها بالإضافة إلى ما ذكرت الوقت من الموسيقى ثم النادي الرياضي في الجامعة والمدربات التي يلبسن الطيب الله على كل حال لا وقت لقراءة هذا لكن أسأل الله يسمح هذا الكتاب الذي يقول عليه الأخوان الكتاب إذاء الفؤاد بزيارة خير العباد إلى الآن لا أرجو أن أراه إن شاء الله سمعت عنه لكن من عادتي كما قالوا دائما ذلك أحلى من بعد شيء يكون في يعني موجود حتى نقول قام أو نقرأ من كلامه لكن هو أمر ذو الحي لا يخفى عليك أدخل الأصنام أفسد التوحيد هي الملة الذي ورثها الناس عن ملة إبراهيم عليه السلام أفسده وفي كل زمان يظهر من أمثاله من يريد أن يفسد دعوة التوحيد هذا الكتاب ما فيه مشركيات وضلالات إن شاء الله نغيرها من نصره إذا أطلقنا رفقة خاصة بنا إن شاء الله وهذه بكرة يمكن كنت ترى طيبة بعض الناس مع الأسف هذه مشهورة جديدة ايش؟ الشرق الأوسط التدخين يمنع الإصابة بمرض الغرض يعني لماذا يخرب يدخل هذا معنى الخرب واللي يبغى يخرب لا يشرب ولا يكيف يعني هدوء العلويين هذا الكلام تخدم من المصلحة من إذا كانت الدعاية للدخان من الصحف الداخلية إذا الصحف السعودية لتبقى في الخارج تعالى تحط الإعلان على الصفحات الواضحة والأغلقة والملوث فتكتب تحت التحذير أناقض عزيز تقول أن تعال إلى حيث النقعة الجمال للمتعة ومدرك عصار ملوء في الجميل كأن الدخان اللي خلاه هذا استخدام الحيوان لما أعطاه الله العظيم لا يمكن يأكل الدخان أبدا أعطاه الدخان دخان لا يمكن يأكل يجيب صورة يقول لك تعال من النسخة والمتاع والصحة والمدريش وصح تحذير كده وقد قد أصد فيه وقال صح صح وجه الكلام هذا هل هذا هذا عامل هل هذا المسلم الوطناء التلاقى هذا المكشوف غير الله تعالى قال الأخير إن كان فاضل فليبدع له أبدا وإن كان مفيدا فنحسن الموضوع ما يمكن تجتمع بار وتعالى إليه وهو بتعاون هذا ما يمكن أبدا. لكن هذا هو التصريح بسيط للتناقض الذي نعيشه في كل حياتنا معناها إلا إذا تناقضنا بما أمرنا الله به تبارك وتعالى وأطعنا الله ورسوله في كل أمر ونفذنا غير ذلك وإن كانت شهواتنا تدعو إليه. بالنسبة لحركات الإصلاح التي نتكلم عنها ليس جمال الدين الأفغاني دائما إصلاحيا بل هو راقي من حديث المذهب قرأنا كتبه مباشرة لم يقدر بنقل عن أحد أوجد كتبه مباشرة. ومحمد عبده كان عقلانيا النظرة في الدرجة كان أفضل منه لكن أيضا لديه بدع وانحرافات لا مجال لذكرها الآن. الكواكب ليس أيضا من دعاء الإصلاح. الحركة النهجية في السودان حركة صوفية باطنية وليست من الإصلاح في شيء. هذا كثير ما جاءت هذه الشكوى وهو أن السبب الإسكان مع أنها فاتت على الشقة الخيرة يعني ليست فيها مساجد له نسبة المساجد بس أرادوا كيف يسكنون الناس يتطورون في هذا كيف يعيشون كيف يتصرفون كيف يعملون ويتعقل ويصعد ويثبت الدرج فرد ست وكذا جد اذا دخل كيف اين ينزل الناس بين الهدوم لو جاء حريق انا ما اعرف يعني اعترف انني ما عندي خبره في الهندسه المعماريه لا تقول انه لكن عندي خبره كيف اقسم انا اعرف كيف اقسم حط عيوني في هذا الرقم هنا ولا لا انا اريد اتعجب من هذا الموضوع يعني هناك نماذج في البناء عندها بلدها ربع قبل أكثر من 50 سنة وخاصة دول الاشتراكية طبعا في بريطانيا وغيرها هل في أي بلاد تحصر الناس كل المتعلمين والغير المختلفين ولا عندهم ولا عندهم لأن 5 مرات أحسن شروخ تجي من نفسه 5 مرات ما مشى مشوار واحد. إذا كان الأمر السكن بهذا الشكل فأنا أقول الله يعين من يشكو به لم يشكو به لم يضطر بربع الله يعين على ما يقول الراقل من تعب. أما الإصلاح نعم يمكن الإصلاح بوضع مساجد بوضع وسائل معينة للتخطيط من هذا الصوت الذي قد يجده الإصلاح إن شاء الله. دروس القضاء كتبها ومنه الشيخ الإمام الحجاج في مسجد الجردوس في فتح المدينة وأشهد دروس الجدول في علق إن شاء الله. طيب. والشيخ عبد الرحمن الجرس أيضا معنا. يوم الجمعة والأسبوع والألاء على ذلك الحمد لله رب العالمين.